الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نواصل إخواني في معرفة شمائل وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم بالأمس من دروس المشايخ، المقاصد من دراسة شمائل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها تورث محبته صلى الله عليه وسلم، وهي من الواجبات، وتورث أيضا الإيمان به، وهو من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان. وكلما زاد المسلم دراسة لشمائله ومعرفة دلائل نبوته يزداد إيمانا به. كذلك من المقاصد أن يقتدي العبد بالرسول صلى الله عليه وسلم، فخير من يقتدى به في الأرض في أخلاقه وكرمه وعبادته وشجاعته هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يعرف هذا لمعرفة هديه وشمائله صلى الله عليه وسلم. ومن المقاصد أيضا أن يقتدي، أن يفعل المرء بسنته، أن يعمل بسنته وبهديه. ومن المقاصد أيضا ما يشعره كل مسلم من أنه كلما جاء ذكره صلي عليه، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه عشرة. فهذا فيها فائدة، أن يجلس الإنسان في مجلس أو يستمع كلما جاء ذكره صلى عليه. وصلنا في زاد المعاد فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بأن نسبه إلى عدنان هو المتفق عليه بين أهل الأنساب. وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فهو عدناني صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلاما ابن القيم رحمه الله في أن إسماعيل هو الذبيح، وذكر أدلة على ذلك من وجوه كثيرة، وليس كما قال اليهود بأن الذبيح هو إسحاق، وإنما فعلوا ذلك حسدا منهم

أو توفي بعد ولادته على قولين، أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، والقول الثاني أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، وهي قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا، من صار فيها من المدينة من زيارة أخواله، وأخواله بني النجار، وهو الذي نزل عندهم عندما جاء من مكة مهاجرا إلى المدينة. ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين، يعني ماتت أمه وهو صلى الله عليه وسلم لم يكمل من العمر 7 سنين، وكفله جده عبد المطلب بعد وفاة أمه، انتقل إلى جده عبد المطلب والد أبيه عبد الله، وتوفي جده عبد المطلب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، وقيل 6، انظر للابتلاءات التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم من صغره، مات أبوه وهو في بطن أمه، ماتت أمه وعمره 7 سنين، ثم بقي عند جد سنة ومات جده، ويأتي أيضا عام الحزن عندما ماتت زوجته خديجة التي كانت تعينه، ومات أبو عمه الذي كان يساعده وينصره أبو طالب، وهكذا إذا أراد الله عز وجل رفعة إنسان ابتلاه وامتحنه وقوى عزيمته، لأن الله يعده لأمر عظيم وهو حمل الرسالة وتحمل اجتماع العالم عليه من المشركين ومن النصارى ومن اليهود والمجوس، اجتمعت عليه الأرض كلها، فنصره الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته له، فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام، تعادت قريش يذهبون للتجارة إلى الشام، فأخذه عمه معه، وقيل كانت سنه 9 سنين، وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب، وهم كانوا يتكهنون بحيرة الراهب، وأيضا يقرؤون الإنجيل والتوراة، وهذه فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة بنبوته، قال وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، قال وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان أي موجودا فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا، فحصل تبديل في كلمة رجلا فوضع بدل منها بلالا. ثم قال فلما بلغ 25 سنة أي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى وهي من نواحي الشام، ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21، وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدة ذوات العدد عفوا، وبقضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. وهذا من توفيق الله وترضية الله له وتزكيته من صغره، أنه كان يكره عبادة الأصنام كما كان يكره الخمر، كما كان يكره أفعال الفواحش التي يفعلها بعض قومه، كان محاطا بحفظ الله عز وجل من صغره. فلما كمل له 40 أشرقت عليه نور النبوة أي نزل عليه الوحي، ونبئ صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. انظر كيف كان بداية حياته صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات من صغره، وكيف أن اليهود حاولوا قتله من صغره، ثم اصطفاه الله بأعظم أمر في الدنيا. لم يصطف الله عز وجل أحدا غيره بمثل هذا الأمر، وأنه عز وجل جعله خاتم المرسلين، وأنزل عليه أشرف كتاب، وجعله الله عز وجل رحمة للعالمين. من اقتفى طريقه سعد في الدنيا والآخرة، ومن تجنب طريقه شقي في الدنيا والآخرة. ضمن الله لمن اتبعه الحياة السعيدة السرمدية، ومن تنكب طريقه أذله الله في الدنيا وخسر الآخرة. من اتبعه رفعه الله وشرح الله له صدره وجعل له الحياة الطيبة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. والعمل الصالح هو ما كان متبعا فيه العبد للرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا فيه لله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي مؤمن بالله ورسوله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. فضمن الله لمن اتبع الرسول مع الإيمان الصادق والتوحيد الخالص الحياة الطيبة، ولن يجدها أحد بغير هذا الطريق، لا في الديانات كلها ولا في الجاه ولا في الأموال ولا في أي شيء إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مما خصه الله عز وجل لهذا النبي الكريم. ثم قال رحمه الله: ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، أي بعث في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، واختلف في الشهر المبعث، فقيل لثمان مضينا من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان. واحتج هؤلاء بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري، حيث يقول في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما أي مفرقا بحسب الأحداث والأحوال، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. وقال الطائفة: أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه، وفرض صومه، وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب. ثم قال رحمه الله: وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة، أي كيف كان يأتيه الوحي. أولا الرؤيا الصالحة الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كما رآها في الليل كما يخرج الصباح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، من غير أن يرى جبريل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا كما في حديث جبريل قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل شديد نعم ادخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال أخبرني عن الإسلام فأخبره صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم سأله عن الإحسان وعن أشراط الساعة ثم أدبر الرجل ولا ذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال أتعلمون من هذا؟ قالوا لا قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ويأتي أيضا بصورة لحية الكلب كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة لحية الكلب الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس صوت الجرس وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية وله 600 جناح قد سد الأفق السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها عندما عرج به عندما أسري من مكة إلى المسجد الأقصى فصلى بالأنبياء ثم ربط دابته وعرج به جبريل إلى السماوات والتقى هناك مع الأنبياء وتكلم مع الله وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى ابن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء قال ابن القيم وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكريم الله له كفاحا من غير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد فيما يتعلق بهديه وسيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم، فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. وقال الميموني: فقلت لأبي عبد الله: مسألة سئلت عنها، ختان ختن صبيا فلم يستقصي. قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد، لأن الحشفة تغلظ، وكلما غلظت ارتفع الختان. فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جدا، فإن الإعادة شديدة جدا، وقد يخاف عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي: فإن ها هنا رجلا ولد له ابن المختون. فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة فما غمك بهذا؟ انتهى. قال: وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد كذلك، وأن أهله لم يختنوه، والناس يقولون لمن ولد كذلك: ختنه القمر، وهذا من خرافاتهم. القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ضئره حليمة، أي عند مرضعته حليمة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي مع ابن حليمة، فرجع فزعا لأمه لما جاء الملائكة وشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا قلبه ووضعه في طست، ثم أعيد وخيط مرة ثانية، وكان يرى أثر الخياطة على صدره صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. قال ابن عبد البر: وفي هذا الباب حديث مسند غريب. ثم ذكر بسنده لابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث قال عنه ابن عدي كثير الغلط فيه محمد بن أبي السري، وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وهو كما قال ابن عبد البر قريب. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن علة عند ابن أبي السري، وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختونا، وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام. قال: وهو كمال الدين بن طلحة، فنقضه عليه كمال الدين بن العديم، وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة، مغنيا عن نقل المعين فيها. والله أعلم. قال ابن القيم: فصل في أمهاته صلى الله عليه وسلم اللاتي أرضعنه. من حفظ الله تعالى لنبيه أنه عندما ماتت أمه هيأ له من يرضعه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب، وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب النكاح. الحديث رقم 5101 في باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي من المحرمات، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ أي على وجه الاستغراب. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فبنت أم سلمة هي تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: أولا ربيبته، لأنها بنت زوجتي أم سلمة، والثانية بنت أخيه من الرضاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. قال: فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهو الذي هاجر الهجرة الأولى مع زوجته أم سلمة وتوفي عنها، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البداية اعتذرت، وقبل ذلك أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول حتى يخفف حزنها على زوجها أبي سلمة، أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت: ومن خير من أبي سلمة؟ ولكن قالت هذا الدعاء، فعوضها الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا فائدة، أن من مرت عليه مصيبة يقول هذا الدعاء مستيقنا به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. جاء في الحديث: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله وأخلفه خيرا منها. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذرت في البداية بأولادها، كان عندها 4 أولاد، ولدان وبنتان، واعتذرت أيضا بشدة غيرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فسيذهبها الله، وأما أولادك فذكر أنه سيكونون في حفظه صلى الله عليه وسلم، في رعايته. فوافقت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح ابن ثويبة، لأن المرأة يكون لديها الحليب إذا كان عندها مولود، فكان عندها ثويبة مسروح، فأرضعت معه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة. وأيضا أرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمزة أخوه وعمه، أخوه من الرضاعة، لأنه رضع هو من ثويبة، هو والنبي صلى الله عليه وسلم، وعمه وهو عمه. قال ابن القيم: واختلف في إسلامها فالله أعلم. قال: ثم أرضعته حليمة السعدية، وهو الذي في وقتها شق صدره عندما نزلت الملائكة ونزعوا قلبه ووضعوه في طست. قال: ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة، وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى، فالشيماء أخته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية، يعني أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة من جهتين، من جهة ثويبة أرضعتهما، ومن جهة حليمة السعدية أيضا أرضعتهما. ثم ذكر فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم، نقرأ هذا الفصل ونتوقف عند فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه. حواضنه جمع حاضنة، وهي التي تراعيه ويكون في كنفها وفي حفظها في أكله وطعامه وغسله. منهن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ومنهن ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها صلى الله عليه وسلم، لأنها أخته من الرضاعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ العهد ويحفظ القرابة سواء من الرضاعة أو من النسب، وهذا من خلقه وتمام كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وكانت دابته نعم كيف نعم حسنت وكانت دايته، وزوجها من حبه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، وكان قد حصل معها قصة مع أبي بكر وعمر فأخذوا يبكون. دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. وهذا من شدة شرح الناس في الوحي. نقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.